بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 284 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم. الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كريم، ينعم على عباده النعم ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم، حيث قال الذي علم الكتابة، أعيد، الذي حيث قال الذي علم الكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به. كلا، ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه. إن الإنسان ليطغى، نزلت في أبي جهل إلى آخر السورة. أرأى نفسه، يقال في أفعال القلوب رأيتني وعلمتني، ومعنى الرؤية العلم، ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين. استغنى هو المفعول الثاني. إن إلى ربك الرجعى، تهديد للإنسان من عاقبة الطغيان على طريق الالتفات، والرجعى مصدر بمعنى الرجوع، أي إن رجوعك إلى ربك فيجازيك على الصدقة. وذكر اسم ربه وكبر للافتتاح. فصلى الخمس، وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة عطفت عليها وهو يقتضي المغايرة، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ذكر معاده ووقوفه بين يدي ربه فصلى له. وعن الضحاك وذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى صلاة العيد. بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة فلا تفعلون ما به تفلحون، والمخاطب به الكافرون، دليله قراءة أبي عمرو. يؤثرون بالياء. والآخرة خير وأبقى، أفضل من نفسها وأدوم. إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا إشارة إلى قوله قد أفلح إلى أبقى، أي إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف أو إلى ما في السورة كلها، وهو دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة، لأنه جعله مذكورا في تلك الصحف مع أنه لم يكن فيها بهذا النظم وبهذه اللغة. صحف إبراهيم وموسى. بدل من الصحف الأولى وفي الأثر وفي صحف إبراهيم عليه السلام ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل بمعنى قد. أتاك حديث الغاشية الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها، يعني القيامة، وقيل النار من قوله وتغشى وجوههم النار في سورة إبراهيم عليه السلام. وجوه أي وجوه الكفار، وإنما خص الوجه لأن الحزن والسرور إذا استحكما في المرء أثرا في الوجه. يوم إذ غشيت خاشعة ذليلة لما ترى أصحابها من الخزي والهوان، عاملة ناصبة تعمل في النار عملا تتعب فيه، وهو جرها السلاسل والأغلال وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل، وارتقاؤها دائبة في صعود من نار وهبوطها في حدور منها. وقيل عملت في الدنيا أعمال السوء والتذت بها وتنعمت فهي في نصب منها في الآخرة، وقيل هم أصحاب الصوامع، ومعناه أنها خشعت لله وعملت ونصبت في أعمالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب. تصلى نارا حامية والعياذ بالله عز وجل، تدخل نارا قد أحميت مددا طويلة فلا حر يعدل حرها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تصلى أبو بكر وأبو عمرو. تسقى من عين آنية، من عين ماء قد انتهى حرها، والتأنيث في هذه الصفات والأفعال راجع إلى الوجوه، والمراد أصحابها بدليل قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو نبت يقال لرطبه الشبرق، فإذا يبس فهو ضريع، وهو سم قاتل، والعذاب ألوان، والمعذبون طبقات، فمنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة الضريع. ولا تناقض بين هذه الآية وبين قوله ولا طعام إلا من غسلين في سورة الحاقة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.